منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة القمر سورة مكية عدد آياتها 55 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، أي كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا هو مجنون وانتهروه متوعدين إياه بالأذى إن لم ينتهي عن دعوته، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فدعا نوح ربه أني ضعيف عن مقاومة هؤلاء فانتصر لي بعقاب من عندك على كفرهم بك. فيقول الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي فأجبنا دعاءه، ففتحنا أبواب السماء بماء كثير متدفق، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي وشققنا الأرض عيونا متفجرة بالماء، فالتقى ماء السماء وماء الأرض على إهلاكهم الذي قدره الله لهم، وذلك جزاء شركهم. ثم يقول سبحانه: وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي وحملنا نوحا ومن معه على سفينة ذات ألواح ومسامير شدت بها تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي تجري بمرأى منا وحفظ، وأغرقنا المكذبين جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام. وفي هذا دليل على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه عبرة ودليلا على قدرتنا لمن بعد نوح ليعتبروا ويتعظوا بما حل بهذه الأمة التي كفرت بربها، فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به. ثم يقول سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، فهل من متعظ به؟ اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، بعدما استمعنا إلى هذا التفسير الذي قدمه مشكورا زميل إبراهيم الشائع الله يعطيه العافية، وهذا التفسير طبعا فيه جواب لسؤال سوف يطرح نهاية الحلقة كما لا يخفى على علمكم مستمعينا الكرام. لمن أراد الاتصال الآن أيها الإخوة 011-40-52-999 هذا هو رقم التواصل. لكن قبل أن نأخذ الاتصالات نشوف الشيخ صابر ربما لديه بعض التنبيهات الذي يريد التنبيه عليها. نعم بارك الله فيكم. هذه الآيات التسع المباركات من 9 إلى 17 تنتهي كلها بحرف الراء، كلها بحرف الراء، والراء موقوف عليها باعتبارنا نهاية آيات. فلو اعتبرنا أننا وقفنا على الراء لأن الراء من الحروف التي لها حالتان، تارة تكون راء مفخمة يعني تملأ الفم هكذا، وتارة الراء مرققة. فالراء إذا وقفنا عليها في كل الآيات السابقة هذه التي قرأت كلها ترقق عند الوقف، نقول وازدجر فانتصر منهمر إلا راءان، ودسر ونذر. والسبب أن الراءات كلها سواكن، والساكنة تأثر ما قبله، فكل ما قبل الراء الساكنة مكسور تكون مرققا، خاصة ما يكون كسر أصل مثل هذه في أصل الكلمة، ولو كان قبلها مفتوحة ومضموم تفخم. فنقول فانتصر منهمر دسر نذر. لكن نلاحظ أن كلمة ونذر وردت في 6 مواضع في هذه السورة المباركة. كلمة نذر للقراء فيها مذهبان، بعضهم يقف عليها ونذر القاعدة، هذه قاعدة الساكن وقبله ضمة، وبعضهم يقف عليها ونذر هكذا بالراء المرققة، وهي من ضمن كلمات 5 مستثنيات أو فيها حالتان، نذر وأسري ويسر، كان أسر ويسر كلمة واحدة، وكلمة القطر وكلمة نصر وكلمة فرق، هذه فيها يعني حالتان في القراءة تفخيما وترقيقا. ويقولون السبب أن كلمة نذر أصلها ونذري، فالكسرة متمكنة بالياء المحذوفة، حتى بعض القراء يقرؤونها ونذري وصلا مثل ورش ووصلا وقفا مثل غيره. أيضا ننتبه لكلمة وفجرنا الأرض عيونا، ننتبه لضم العين، البعض يكسرها عيونا وهي لغير حفص، بعض القراء يكسرونها، والبعض يسكنها يقول وفجرنا الأرض عيونا وهي ليست مقروء بها. التنبيه الأخير ولقد تركناها، ولقد تركناها، الدال أضغمت في التاء، فلا ظهور للدال ولا وجود لها أبدا، ولذلك لن نجد في المصحف على الدال أي علامة، المفروض يكون عليها علامة السكون، لكن لأنها أضغمت فأصبحت معراة من السكون، وأصبحت التاء مشددة، والتاء في أول الكلمة، وأول حرف الكلمة غالبا لا يشدد إلا أضغم فيه حرف قبله فننطقها ولقد تركناها. وهذا يسمى إضغام متجانسين، لأن الدال والتاء من مخرج واحد مع اختلاف بعض الصفات يسمى متجانسين. الحرف إذا اتفق مع أخيه الحرف واختلف في بعض الصفات، يعني المخرج واحد ولا الصفات مختلفة، يسمى حرفان متجانسان. هذه بعض التنبيهات، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بنا. اللهم جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليكم. نأخذ واتصال معنا من الأخت أم حسام من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تقرأين من المصحف ولا من حفظك أختي؟ من المصحف. ممتاز. أعيد مرة ثانية، كذبت قبلهم قوم بضم الميم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ما شاء الله، زي ما اديتي كلمة السماء عليها مد، كذلك نفس النظام كلمة بماء عليها مد، فأنت مددت الأولى وتركت الثانية، أبدا كلاهما ممدود. تفضل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لو التنبيهات اللي ذكرناها في البداية، وفجرنا الأرض عيونا وضم العين، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى. تفضل. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ودسر ضم السين. ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا أختي وبارك فيك. شكرا لك يا أم حسام. أم حسام أنت تحفظين في دار أو لك وردي في القرآن أو كذا ولا؟ لا بس أنا ما دخلت الدار، بس إني أقرأ القرآن باستمرار. يا لو في فرصة، أنت ما شاء الله قراءتك ممتازة، مخارجك ممتازة، لكن في بعض التنبيهات التجويدية، لو في فرصة أنك تتعلمين أو تنسقين مع أحد الأخوات مرة في الأسبوع، أو يعني إن لم يكن فتابعي البرامج بصفة مستمرة، ستستفيدين كثيرا. قراءتك طيبة ما شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. شكرا شكرا لك محسن، الله يعطيك العافية. أيضا معنا من جازان الأخت مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال وبدا نتلو. تفضلي تفضلي. السؤال يا شيخة، كيف تقرأ كلمة الخبأ والذي تولى كبره، كيف تقرأ صحيح؟ يعني وصلا ولا وقفا؟ سواء وصل أو وقفا. طيب، كلمة الخبأ بقلقلة الباء، قال نعم، قال ربي يعلم الخبأ في السماوات والأرض، الخبأ هكذا بقلقلة الباء وفتح الهمزة، لكن لو وقفنا نقول الخبأ هكذا. طبعا الهمزة لا تقلقل، نقلقل الباء، نقلقل الباء ثم نقف على الهمزة هكذا بقطع الصوت، الخبأ. وكذلك تولى كبره، كبره كاف مكسورة وباء مقلقلة أيضا، نحذر من فتحها، لا نقول كبره، لا كبره، يعني الكبر غير الكبر، تغير المعنى لو قلنا كبره، كبره هكذا بقلقلة الباء، والله أعلم. طيب أنا شيخ أريد أن أتلوه وتعطيني التنبيهات الدقيقة. أبشر، يعني نعطيك تنبيهات لكن تقصدين أشد عليك يعني. طيب طيب يلا. الله يعينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. أعيد مرة ثانية يا مها. كذبت قبلهم، لا الآن التاء كأنها مقلقلة، لا نريد كذبت. كذبت قبلهم بت فقط، خروج الهواء يسمى همس في مخرج التاء وليس قلقلة. يلا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وضح الهمزة بماء وضح الهمزة بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا مها، أنت معلمة أو شيء مها، أو تتعلمين أو تدرسين؟ أنا أتعلم وأعلم بس أصغر جوه. الله ينفع بك، ما شاء الله ما شاء الله طيبة، بارك الله فيك ومحبك. شكرا لك يا جزاكم الله خيرا. معنا كذلك أم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. أعيد يا مصطفى الآية معلش. كذبت قبلهم قبلهم فتح اللام يا مصطفى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر بالغنة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منهمر مصطفى الراء مكسورة مرققة في كلها فانتصر منهمر وليست منهمر ولا منتصر منهمر من فانتصر هكذا قد قدر مرققة الراء تفضل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مذكر الدال المضغمة في التاء يا مصطفى ليست ولقد تركنا ولقد تركناها ما في دال أبدا تضغم في التاء ولقد تركناها تفضلي لا ما فيش قلقلة ليش لا ما في قلقلة أبدا لأن الدال مضغمة في التاء لا يوجد للدال أي أثر مباشرة تاء ولقد تركناها ولقد تركناها كده نعم هكذا ولقد تركناها آية فهل مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يحفظك يا مصطفى يبارك فيك شكرا الله لك معك مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام يا مصطفى أهلا بك يا ولدي ما شاء الله تفضل يا مصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر مد ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر بدون غنى يا مصطفى جزاء بدون غنى في جزاء لمن جزاء لمن جزاء لمن كان كفر تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ما آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يحفظك يا مصطفى الله يبارك فيك يا مصطفى انت والوالده يتقبل منا ومنكم وجعلنا ويكن اهل القران اللهم امين ما شاء الله شكرا لك يا مصطفى وشكرا لوالدتك الكريمه الله يعطيك العافيه شيخ صابر الان ولقد تركنا هذه يعني قاعده مضطرده كلما جاءت الدال ساكنه نعم كلما كانت الدال ساكنه وبعدها دال مثلها ولقد دخلوا مثلا بالكفر او جاء بعدها تاء تسمى يعني أول إضغامة المتماثلين وهذا إضغامة الجنسين. هي سبع أنواع من إضغامة الجنسين. حتى مثلا التاء بعدها الطاء هم الطائفة ما يكون أثر للتاء أبدا. أيضا متجانسة الدال والتاء والطاء مخرج واحد. والذال والضاء إذ ظلموا إذ ظلمتم الذال والضاء. وكذلك مثلا في سورة وكذا والعكس والتاء في التاء فلما أثقلت دعوا الله ربهما أليس أثقلت دعوى أثقلت يعني نعم الدال في التاء والتاء في الدال أثقلت دعوا الله ربهما والتاء في الطاء لكن العكس لو الطاء في التاء تضغم إضغام جزئي أو إضغام ناقص لأن الطاء أقوى من التاء فما تدخل بقوتها وضخامتها في التاء يعني يدخل جزء منها مثلا زي لئن بسطت إلي ما نقول بسط بسطت أو أحدت لا أحدت نجد الشد أولها طاء وآخرها تاء من هذه الأشياء. أحسن الله إليك معنا من جزانا أيضا أخونا غازي. مرحبا مرحبتين حياك الله يا غازي. السلام عليكم. عليكم السلام مساء الخير كيف الحال النور يا غازي. حياك الله تفضل يا غازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني بضم السين يا غازي ودسر ممتاز تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر نقرأها مرة ثانية يا غازي الآية هذه تجري بأعيننا جزاء بأعين وليست بأعين تجري بأعيننا بكسر الباء تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مذكر انت بين القاف شوية غازي ولقد تركناها آية فهل من مذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي وندر ولكذ يسن القرآن للذكر فهل من مذكر بارك الله فيك يا غازي بارك الله فيك شكرا لك بارك الله فيكم شكرا لكم الله يوفقك يا غازي شكرا لك يا غازي أيضا معنا أخونا فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وجزاك الله خير وحمدكم عنا آمين تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا قالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر زي ما بدت ما شاء الله زي ما بدت السماء بماء كلاهما فيه مد تفضل ما فيه مد شيخ لا كلاهما فيه مد السماء فيها مد وماء فيها مد ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر لاحظت نفسك؟ لاحظت فهم؟ اي نعم طبعا لاحظت انك مديت السماء وسبت الماء صح؟ لا الميم فيها مد يا شيخ ايوه لابد اذا انت مددت السماء وتركت الماء لكلاهما فيها مد تفضل تزعل الميم بعدين اكيد طبعا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا فهد ويبارك فيك. كتب الله أجرك. الله يجزاك الجنة وحمدك يا ما معك منتك ها؟ اي ما يزال تغرى طبعا. تفضل يا سارة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا سارة بارك الله فيك وفي والدك شكرا لك يا سارة. شكرا يا سارة وشكرا لك يا فهد الله يعطيك العافية. معنا كذلك من جزان مسعود. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. أعيد مرة ثانية يا مسعود معلش. كذبت قبلهم قوم بضم الميم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. طبعا واضح انك حافظة يا ام سعود صح؟ فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. ايه طيب. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يرعاك يا مسعود. مسعود أنت كيف تحفظين القرآن؟ والله راح الدار. الدار ما شاء الله. جزاك الله خير. الله يتقبل منك ويبارك فيك. الله يعافيكم إن شاء الله. بس نشوف يعني كيف قراءتنا وكذا يعني نبغى نتابع معكم. لا قراءتي طيبة مسعود. كم تحفظين من القرآن يا مسعود؟ والله أنا اليوم في جزء الأحقاف. ما شاء الله. الله يحفظك يا مسعود. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يسر لنا إن شاء الله. والله أتمنى أن نحفظه في يوم واحد هو ربنا يدري ويعلم. الله يحفظك. يعني نبذل جهدنا والباقي على الله. أبدا فيك بركة جزاك الله خير. الله يعافيك. ندرس صح مو يعني علشان حفظه بس. أنا أبغى يعني أقرأ كذا أدبر وأقرأ فصل. قراءتي طيبة إن شاء الله. الله يجعل لنا المهرة مع كلام البررة. الله يعافيك. بإذن الله. شكرا لكم إن شاء الله. أمان الله. أمان كريم. حياكم الله. شكرا لكم مسعود. أيضا معنا من الرياض أخو يا محمد. هلا. هلا بك حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك. محمد ما شاء الله تقرأ من حفظك ولا تقرأ من المصحف؟ لا من المصحف. هل عندك شيء من القرآن تحفظه ولا بس قراءة؟ عندي 14 جزء. ما شاء الله. كيف حفظت ال 14 جزء يا محمد؟ الله حفظناها في اليمن في حلقات تحفظ القرآن. ما شاء الله. والآن تتابع يعني مع أحد ولا بس؟ لا الآن ما نقرأ مع أنفسنا. ممتاز. أنت قراءتك ممتازة ممتازة. يمكن يفوتك بس بعض أحكام التجويد والغنن يا محمد. يا حبذا لو يكون عندك مرة في الأسبوع تشوف أحد المشايخ أو المعلمين مرة في الأسبوع فقط ساعة أو نصف ساعة قراءتك ستتحسن كثيرا ما شاء الله. أنت قراءتك ممتازة يا محمد. بارك الله فيك. الله يوفقك يا محمد. أحسن لكم شيخنا. أيضا معنا من القصيم أم أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم قوم نوح بكسر الحاء قوم نوح فكذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه إني مغلوب فانتصر. انتبه مرة تقرأ من المصحف ولا من حفظك يا أم أمل؟ لا مصحف. ممتاز. فدعا مرة ثانية فدعا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ممتاز. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. مرة ثانية ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. بماء منهمر. ممتاز. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. انتبهي لكلمة بأعيننا فيها كسرة في النون الأولى وفتح النون الثاني. بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ونذر أيضا بضم الذال. ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد. حسبك الله يرضى عليك يا أم أمل. بارك الله فيك يا أم أمل. هل أنت تقرأين في دار أو شيء ولا ما عندك فرصة؟ لا في البيت واسمع البرامج. لكن ما عندك فرصة تروحين دار؟ لا الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله قراءته طيبة. يعني قلنا لو فيه فرصة في الدار تتعلمين على أيدي يعني أستاذها ومعلمة. لكن ما شاء الله قراءتك ممتازة. الله يحفظك يا الملاحظات شيء إيه بس التنبيهات نبهنا عليها هذه الحركات بعض الحركات وإتقان الحرف لكن قراءتك ما شاء الله ممتازة. شكرا يا أم أمل يعطيك العافية. معنا أيضا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقرأ الحمد أخوك. تفضل يا الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد ضمد إياك نعبد إياك نعبد. ممتاز. وش الخطأ عندي يا شيخ؟ كأن الباء كانت مكسورة نعبد خليها نعبد. الصحيح. نعبد الصحيح ضم الدال. الباء الدال مضمومة ضم الباء الباء والدال وراء بعض نعبد. إياك نعبد ممتاز وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت وضح الهمزة صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت الهمزة هكذا من الحلق الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. انت في فرق بين قراءتي وقراءتك؟ إيه؟ أنت تقول الذين أنعمت لا الذين أنعمت هكذا أنعمت يلا أنعمت زي كذا إيه نعم مع الوصل يلا صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت ممتاز صراط الذين أنعمت ممتاز أحسنت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا عبد الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخ جزاك ورعاك. شكرا لك عبد الله بارك الله فيك. معنا أيضا الإخوة عبد الرحمن وعبد الباري وعبد العزيز. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك. أهلا بك يا عبد الرحمن. الله خير أنتم خير. الله يطول عمرك يا ولدي ما شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء يعني مرة ثانية فالتقى الماء ضم الهمزة تفضل فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودشر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يرضى عليك يا عبد الرحمن ما شاء الله عليك وعلى اهتمامك وحرصك على القراءة الجميلة ما شاء الله. كم تحفظ يا عبد الرحمن؟ 17 جزء. يا الله أكبر ما شاء الله. في حلقة يا عبد الرحمن؟ لا مع الوالد والوالد. الله يبارك لك في الوالد والوالد ويزيد في ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير يا عبد الرحمن ما شاء الله بارك الله فيك يا عبد الرحمن صوتك جميل. معك إخوانك عبد الباري ها؟ أيوه. عطنا عبد الباري. عبد الباري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك يا ولد ما شاء الله. تفضل. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طويل يلا مد. ولا الضالين. الله عليك ما شاء الله ممتاز ممتاز الله يحفظك يا ولد. بارك الله فيك. زباري تدرس؟ ايش؟ تدرس؟ ايه. اي صف؟ اول. ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك يا عبد الباري. معك عبد العزيز. يلا عطنا عزيز عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عطيناك الكوثر وصلي ربك وانحر. فصلي بالفاء. فصلي لربك. صلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير يا عبد العزيز. بيت مبارك. الله يحفظك يا أولادي عبد العزيز وعبد الباري وعبد الرحمن. جعلكم من أهل القرآن ويبارك في والديكم. الله هنيئا ما شاء الله هذه الأسرة القرآنية الله يحفظهم. الإخوة هذا من نجران الله يعطيهم العافية. نأخذ الاتصال الأخير نجلاء من الرياض. تفضل نجلاء. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أحاكم تتبعتها. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نجلاء اسمع. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الغين فيها رخاوة شوية. غير بعيد عن القاف يعني غير المغضوب. لا خليها تنزل جوا الحلق شوية. غير المغضوب. يلا غير المغضوب. بارك الله فيك يا نجلاء. جزاك الله خير بنيتي. الله يحفظك. الله يعطيك العافية يا نجلاء. بارك الله فيك وشكرا للإخوة جميعا المتصل شارك معنا في هذه الحلقة. فاصل أيها الإخوة ثم بعد ذلك نعود إليكم. طبعا الفاصل هو سؤال الحلقة لمن أراد الإجابة والمشاركة في هذه المسابقة مسابقة المستمعين الانتباه لهذا السؤال. ثم بعد ذلك يعني كالمعتاد نستقبل الإجابات على حساب جمعية مكمل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فما المقصود بقوله فهل من مدكر؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فما المقصود بقوله فهل من مدكر؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا الكرام حياكم الله. أيضا كما نرحب معنا في بضيفنا الكريم في هذه الحلقة وهو الشيخ طاهر بن محمد المجرشي إمام وخطيب جامع الخراشي. شيخ طاهر السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الإخوة المستمعين الله يحفظكم. الله يحييك. الله يحييك شيخ طاهر. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخ طاهر. الله يرضى عليك. إحنا حديثنا معكم اليوم عن دار أم إبراهيم الخراشي والحقيقة الدار يعني ما شاء الله ذا عصيتها ويعني نستمع إليها بين الفين والأخرى وعموم جزاتها ومخرجاتها. لو حدثتنا يعني عن بداية هذه الدار وتاريخها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدار انشئت عام 1426، قرابت لها ما يقرب من 13 سنة. كانت ما شاء الله كانت دورا واحدا، ثم بنيت الدور الآخر، ثم بنيت قاعة لها، ثم بعد ذلك توسعت وأقبل الناس عليها ولله الحمد المنة، فشريت الأرض التي بجوارها وبنيت أربعة أدوار. من فضل الله أن أحد هذه الأدوار قاعة للبرامج الثقافية والمحاضرات والدروس. ثم بني فرع آخر للدار في اللي هو حي الموسى في غرب الرياض، والمدرسة هي طبعا في حي طويق في غرب الرياض. ثم بعد ذلك فتحت فيها روضة ولله الحمد لله اسمها أشبال القرآن عام 1428، ثم ولله الحمد لله انطلقت، والداعمون الرسميون بارك الله فيهم يعني هم أبناء عبد الكريم الخراشي، والدار هي باسم والدتهم اللي هي أم إبراهيم الخراشي الله يرحم الشيخ عبد الكريم، وأبناءه ولله الحمد لله الآن يتعبونها دعما يعني لا نظير له ولله الحمد لله. لكن لو سألناك شيخ طاهر عن يعني أبرز البرامج والأنشطة التي تقدمها الدار، هل من هل من شيء مميز يعني عن بقية الدور؟ اي نعم، فيها السنوات الأخيرة طبعا عند سألت سؤال هذا طويل جدا لكن البرنامج قصير، نعطيك آخر إنجازاتنا إنجازات الدار في الأيام يعني في هذا العام عام 1438 39 تونا بدأنا الآن. طبعا هناك عندنا فترة مسائية وفترة صباحية، الدار أخذت المركز الأول في ملتقى متميزون للخاتمات، دخلت هذا العام ولله الحمد لله في 10 خاتمات، والفترة الصباحية أخذت المركز الثامن ولله الحمد لله. بالنسبة لمسابقة الأجزاء التي دخلنا أخذوا الأخوات فيها المركز الأول، دخل هذا العام ولله الحمد لله الذي انصرم 176 طالبة في جميع الفروع ولله الحمد لله. ثم الدار أخذت العام الماضي راية التميز في أكثر الدور في المخرجات ولله الحمد لله. عندنا كذلك بارك الله فيكم فصول التعليم عن بعد، هذا من الأمور التي تميز الأخوات، يعني غرف لمعلمات يعلمنا الأخوات بارك الله فيهن عن بعد داخل البلاد وفي الرياض وخارج المملكة كذلك ولله الحمد لله، فأشكر الأخوات كذلك لها يعني يعني دورات أقامت مع جمعية مكنون وفازت أشهر طالبة في المركز الثالث ولله الحمد لله، لها برامج ثقافية واجتماعية ولها كذلك حفاظ الأجزاء صباحا ومساء، يعني التعليم عندنا الصباح مع غوضة أمهات وقارئات وغير قارئات غير المساء ولله الحمد لله. كذلك لنا فرع آخر فيه كذلك أمهات قارئات غير قارئات مع المراحل التعليم العام، هذا الفرع الآخر لنا في حي الموسى ولله الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. شيخ طاهر الله يحفظك، ايضا يعني هل لكم اكيد انكم خطط مستقبليه او امال تودون يعني؟ والله شيخنا حقيقه يعني انا لي تطلعات، بس قد تقولون جن هذا المشرف، انا لي تطلعات الله يحفظ ولو اخوه المستمعين ان نخرج 1000 خاتمه باذن الواحد لحد لا نموت حتى نرى الخاتمه، 5000 حافظه الجزء انما باذن الواحد لحد لاننا توسعنا ونخوك توسعنا، لسنا في حي واحد، نحن الان نخاطب العالم كله، نخاطب جميع مناطق المملكة، نخاطب جميع أحياء الرياض. أنا قلت للأخوات إن شاء الله 5000 خاتم حافظة لجزء النبأ و1000 خاتمة للقرآن الكريم، هذه همتنا إن شاء الله تعالى المستقبلية بإذن الواحد لحد لا نموت لا نحن ولا أنتم حتى نرى هذا العدد وتتصل عليه إن شاء الله، وأخبرك أن وصلنا إليه خلال السنوات القادمة. ما شاء الله قريبا إن شاء الله. الحقيقة يمكن وقت اللقاء يعني لا يسعفنا المزيد من الأسئلة، لكن شئت أن تختم بكلمة أخيرة شيخ طاهر. أنا أودي أختم بشكر من لا يشكر لا يشكر الناس، فأودي أقدم بشكر، الشكر الأول لله سبحانه وحده لا شريك له، ثم أثني بالشكر لخادم الحرمين الشريفين ولي عهدي على العناية بكتاب الله، ثم أشكر الجمعية الرائعة المتألقة اللي هي جمعية مكنون على المتابعة والرعاية لتحفيظ القرآن والدعم، وكذلك أشكر الزملاء في مركز الدائري الغربي الذين هم يشرفون علينا في دعمهم المادي والمعنوي والإشراف والتنسيق بارك الله فيهم، وأشكر كذلك الداعمون الرسميون وهم أبناء الشيخ عبد الكريم الخراشي رحمه الله تعالى على دعمهم، ثم أشكر والدنا الشيخ سعد السياري على الإشراف والمتابعة، وأشكر كذلك أخواتي فرق العمل في مجمعات آل الخراشي لتحفيظ القرآن الكريم والقيادات المباركة وعلى رأسهن الأستاذة مزنة القومي ومن في معيتها من المساعدات والمشرفات والمعلمات التي كنا العنصر الأول والأخير في خدمة كتاب الله، وآخر شكر أشكر إذاعة القرآن الكريمة، وأشكركم كذلك أنتم والشيخ والإخوة والمستمعين على إزاحة هذه الفرصة القصيرة لإدلاء بأنشطة يعني تحفيظ القرآن الكريم ونشرها للناس وتحفيزهم في الخير إن شاء الله تعالى. الله يحفظ والشكر موصول لك أيضا من شيخ طاهر بن محمد المجرشي إمام وخطيب جامع الخراشي والمشرف على دار أم إبراهيم الخراشي. الله يعطيك العافية شيخ طاهر، نفع الله بجهودكم. الله يحفظكم ويستودعكم، الله الذي يسخي وداع. بارك الله يرضى عليك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة.